والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه فقال لا أدريه، وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون والتزام الأصحاب رضي الله عنهم هذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها. لما أنزل الله رب العالمين في القرآن المجيد براءتها مما رماها به أهل الإفك قبل أبو بكر رأسها، قالت فقلت تعني لأبي بكر ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم يكن أبو بكر، والأمر يخصه في أخص ما يخصه في عرضه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبو بكر قد تكلم بنصف كلمة. قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. وهذا إسناد حسن. وذكر البيهقي في المدخل من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه وبردها على كبدي وبردها على كبدي وبردها على كبدي. قالوا يا أمير المؤمنين وما فات؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا في المدخل عن علي رضي الله عنه قال خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وهذا إسناد حسن. وفي المدخل وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال الرجل أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم، فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجه البخاري ومسلم. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. قال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو خصين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعض الصحابة من العلماء الصالحين من جاء فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما لا يجيبه وهو يتردد عليه، فلما طال الأمد قال مالك: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وهو عالم المدينة والمقدم فيها وصاحب الفتيا بها رحمة الله عليه. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: 32 منها لا أدري. وقيل: ربما كان يسأل عن 50 فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار.

فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يجري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء. وقال: إني لأسأل الرجل عن المسألة وأسأل عنها وإني لأعرفها، وما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب فتتوقف أنت فيها. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قلت: أي ابن حمدان الحنبلي رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سريرته وشؤم سيرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، وقد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ وإبراهيم النخعي فقيه أهل العراق رحمة الله عليه غير مدافع، فيقول: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. قال ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب، ومن نظر في سيرتهم تأدب. وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أي البلدان شر، أي مكان في البلد يكون شرا من غيره، فيقول لا أدري، ويسأل جبريل عليه السلام أي البلدان شر يا جبريل، يقول لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. ويسأل جبريل ربه جل وعلا، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب السؤال أي البلدان شر؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجيب جبريل، حتى يسأل جبريل ربه والجواب أسواقها. أي البلدان شر؟ أسواقها. من أجل هذه الكلمة يقول معلم العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري، ويقول أمين الوحي جبريل لا أدري، فلينظر كل امرئ لنفسه بنفسه في نفسه، والله الموعد. قال ابن القيم في إعلام الموطئين، قال القاسم من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال يا أهل العراق والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرط. قال وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقوله رحمه الله كان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض ليس سديدا، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أنس رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده، وذكره الشيخ الإمام مصححا إياه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال أجسر الناس على الفتياء أقلهم علما، لا يجترئ على الفتيا إلا أقل الناس علما، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال سمعت سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب، رحمة الله عليه. ومن حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته لم يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. ومن أهمه قول الناس فيه في هذه الدنيا التي هي ظل زائل ووهم عابر وخيال حائل

وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل في الفتوى والتسرع فيها، لأن المستفتي إذا استفتى من عرف بذلك لا يكون متوقيا في دينه. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جازا. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السائل، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد، ومنها أنه ربما بان له وظهر تعنت السائل وأنه وضع المسألة وأتى بها من كيسه، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغبوطات التي نهي عنها، أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله تعالى أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إليه. قال وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. فالواجب على أهل العلم أن يتثبتوا في الجواب وألا يسرعوا في الفتوى إلا أن تضطرهم إليها ضرورة شرعية، وكانوا على يقين جازم مما يفتون به. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية يجب ألا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر. وقد نهى الشرع الكريم عن كتم العلم نهيا أكيدا، وتوعد على الكتمان من كتمه وعيدا شديدا. وفهم السابقون هذا النهي على وجهه اللَّيِّطِ به، وأنزلوه منزلته التي هي له، فلم يضعوا علمهم إلا في موضعه، فكانوا يتواصون فيما بينهم لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ولم يكونوا يجعلون الدر في مسارح الخنازير، ولم يكتموا العلم طالب علم جديرا به. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول وتبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: بل هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الله ابن عياش من رواة هذا الحديث، ولم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده. وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فلا يظنن أحد أن الكلمة لا خطر لها، وأن الكلام بلا زمام ولا فطام مما يرفع عند الله ولا في أعين الناس، بل إنه ليحط الرجل يخضب بلسانه يضرب به بين شبقيه كالطبل الأجود، يحطه في دركات التسفل إلى غير ما غاية ينتهي إليها ولا قرارة يرسو عليها. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن خطورة الفتوى والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين منوطة باللسان حتى يؤخذ بزمامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعضاء عندما يصبح الإنسان كيف تتوجه إلى اللسان بالكلام، كما يأذن الله رب العالمين ويشاء، فإنه ما أصبح إنسان إلا توجهت أعضاؤه إلى لسانه تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر المسارعة في الفتوى وخطر القول على الله بلا علم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية، فلما كانوا ببعض الأرض أصاب رجلا منهم حجر فشج، ثم إن رجلا صاحب الشجة نام فاحتلم، فلما أصبح قال لأصحابه: ما ترون؟ لأنه إن مس الماء جرحه أهلكه وأفسد عليه أمره وأنغر عليه جرحه وقاده إلى الهلكة لا محالة، والماء حاضر وهو لا يدري هل يمكن أن يكون فاقدا للماء حكما في حالته تلك أو لا. فأقبل على أصحابه مستفتيا: هل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: مسرعين، ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه، قتلهم الله. فلم يعفهم، من مسؤولية الكلمة، ولم يعفهم من مسؤولية الفتوى، ودعا عليهم وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب الدعاء في هذا الدعاء الشديد. قتلوه، قتلهم الله وأنزلهم منزلة القتلة إذ أسرعوا في الفتوى بغير علم، وأتوا بما لا يحسنونه من غير ما تثبت ولا تؤدة، وإنما أسرعوا بالفتوى للرجل بحاله عن حاله، وأنه لا يصلح له تيمم، فلما مس الماء جرحه ومارس الغسل ببدنه بمائه أدى به إلى الهلكة. قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه السؤال، سؤال أهل العلم والبحث والتنقيب. والإنسان إذا كان آخذا بفن من الفنون أو بعلم من العلوم أو بفرع من فروع الشريعة فليتوقف عند حدود ما يحسن إن كان يحسن شيئا، وأما أن يتقحم فإنما يتقحم بالفتوى في النار وبئس القرار. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، على طالب العلم أن يكون جادا مترفعا، وعليه أن لا يكون هازلا ولا مائعا، وعليه أن يكون متوقيا وللسانه خازنا، وعليه أن يعرف بليله إذا خلد الناس إلى الراحة والنوم، وبصمته إذا أكثروا من اللغو والهزر، وببكائه إذا ما أكثروا من الهزل والضحك. فعليه أن يكون آخذا بالحق باحثا عنه دائرا على محوره، فحينئذ يفلح وينجح إن شاء الله. ويستحسن لطالب العلم أن يكون مستظهرا لقصيدة القاضي الجرجاني صاحب الوساطة رحمة الله عليه، فإنه إذا تمكن من العلم يوما وكانت له قانونا نفعه الله تبارك وتعالى بها. والله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، والسفساف ما تطاير من الهباء وما يتطاير من الدقيق عند طحنه بالرحى، هذا الهباء المنثور الذي لا حقيقة له ولا وجود ولا استقرار ولا خطر. إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى طالب العلم ألا يكون متدنيا، ومن أراد أن يجعله كذلك وكان سفلا فأراد أن يجذبه إليه فعليه أن يكون عليه مترفعا لا متكبرا، لأن الله رب العالمين لا يحب السفاسف وإنما يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يقول القاضي الجرجاني رحمه الله صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه، يقولون لي فيك انقباض، وإنما